تفضل اقرا يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منحقة للسلعة منحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمم. وفيه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. الحلف يقول ابن فارس: الحاء واللام والفاء أصل واحد وهو الملازمة، أصل واحد وهو الملازمة. يقال: حالف فلان فلانا إذا لازمه. يقال: حالف فلان فلانا إذا لازمه. ومن الباب الحلف، ومن الباب الحلف. يقال: حلف يحلف، يحلف حلفا، حلف يحلف حلفا. وذلك أن الإنسان يلزمه الثبات عليها، وذلك أن الإنسان يلزمه الثبات عليه مقاييس اللغة 297-98. إذن اتضح معنى قوله أن الحلف أصله الملازمة للزومه لمن حلف. قال في النهاية 1425: الحلف هو اليمين. وأصلها العقد بالعزم والنية. الحلف هو اليمين وأصلها العقد بالعزم والنية. ويقول الراغب في المفردات 252: الحلف أصله اليمين. انتبهوا لكلمة الراغب، يمكن نحتاجها بعد شوي. الذي يأخذ بعضهم من بعض بها العهد، الذي يأخذ بعضهم من بعض بها العهد، ثم عبر بها عن كل يمين. يعني أصل الحلف كما يقول الراغب هو العهد، فهل يصح ما ورد في العهد أن يدخل في باب الحلف أو لا يدخل؟ طيب. ولهذا يقول بعضهم: سميت يمينا لأن المتحالفين كأن أحدهما يصفق بيمينه أو يصفق بيمينه على يمين صاحبه. وأما في الشرع فهو توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة. فإن كان الحلف الشرعي فهو بذكر اسم الله أو صفة الله، كأن يقول: والله وبالله وتالله، أو يحلف بصفة من الله كما ورد في الحديث: بلى وعزة ربنا. وإن كان شركيا فهو باسم المحلوف به نسأل الله العافية والسلامة أو صفته. والمؤلف هنا في هذا الباب ما لم يقصد الثاني وإنما يقصد الأول، لأن الثاني اللي هو الحلف بغير الله قد مر بابه. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. والكثرة مأخوذة من الإكثار، وهي التكرار بمناسبة وغير مناسبة. إذن باب ما جاء من الوعيد والنهي عن كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف وإن كان بالله امتهان لاسم الرب، امتهان ليش؟ لاسم الرب جل وعلا، فهي دالة على عدم تعظيمه في قلب الحالف، فهي دالة على عدم تعظيمه في قلب الحالف. وهذا نقص في التوحيد، فمن أكثر الحلف أو فإن كثرة الحلف تنافي كمال التوحيد. أما من استقر في قلبه تعظيم الله، لا يمكن أن يكثر الحلف. لماذا؟ هيبة لله وإجلالا له، هيبة وإجلال للعظيم الكبير المتعال. ولهذا قال بعض الشراح كتاب التوحيد: تحقيق التوحيد وكماله لا يجامع كثرة الحلف أبدا. تحقيق التوحيد وكماله لا يجامع كثرة الحلف أبدا. الترتيب التربوي: بدأ المؤلف بالأمر بحفظ الأيمان، والأمر هنا يقتضي الوجوب، وسيمر معنا ما وجهه. فهو أمر من الله ووصية لنا بذلك، وكفى به دافعا لحفظ الأيمان ورادعا لنا عن الإكثار منه. ولما كان المكثرون من الحلف يرومون نفاق سلعهم والحصول على الربح الوفير في هذه الدنيا، إذن المكثرون من الحلف يرومون أمور دنيوية، بين عليه رحمة الله أن الربح الذي يحصلون عليه ممحوق البركة، فقال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ولذلك عقبه مباشرة بعقوبة المكثر من الحلف في الآخرة، فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم: ورجل جعل الله بضاعته. ثم حذر منه بتقبيح أهله، يعني بذكر أوصاف قبيحة لهم لئلا تتشبه بهم، لأن النفس تشمئز من الأوصاف القبيحة. هذا من وجه، ومن وجه آخر قارنهم أو جرى مقارنة بينهم وبين أحسن الناس، والمقارنة تبين سوء هؤلاء القوم، سوء فعلهم، وبضدها تتبين الأشياء. فذكر حديث عمران بن حصين ومن أوصافهم أنه قال يأتي قوم بعدكم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، كل صفات قبيحة. ثم قارنها بمن قبلهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وختم بالتربية الجادة على حفظ الأيمان منذ الصغر. بالتربية الجادة على حفظ الأيمان منذ الصغر، لأن التربية في الصغر تبقى مع الشخص حتى يموت. انظر أنت الآن، الشخص الذي كبر وهو لا يلعن لا يلعن، لكن الذي استمر اللعن من صغره حتى لو كبر واستقام تخرج من فمه في بعض الأحيان. فذكر كلام إبراهيم النخعي عليه رحمة الله، لماذا يضربونهم وهم صغار؟ ليعرفوا خطورة الإكثار من الحلف. أقسام الحلف، ينقسم الحلف من حيث فعله إلى أقسام، ينقسم الحلف من حيث فعله إلى أقسام. الأول مستحب، وذلك عندما يقتضي مصلحة الراجحة، لما يقتضي الحلف مصلحة الراجحة لتأكيد أمر مهم، مثل الله عز وجل أمر نبيه في القرآن أن يحلف في ثلاث مواضع: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. إذن هذا مستحب عندما يقتضي مصلحة الراجحة. الثاني مباح إذا حلف على أمر صحيح، كمن يحلف أن هذا الجهاز جهازه، أو أن هذه السيارة سيارته، أو أن هذه الأرض أرضه، لكن تركه أولى، كما فعل عبد الله بن عمر عندما تخاصم مع رجل على أرض له، فقال القاضي الآن توجهت باليمين عليك، قال لا أحلف علشان دنيا ما أحلف. فقال الخصم: يا أيها القاضي إن الأرض له. يتعجب كيف؟ يعني ستؤخذ منه إذا ما حلف، لكن هو يعرف قدر الله وتعظيم الله عز وجل. الثالث محرم، وذلك بعدة حالات. الحالة الأولى الإكثار منه، الإكثار منه لأنه يفضي إلى عدم تعظيم المحلوف به، ويفضي إلى الاستهانة به. وقال تعالى: واحفظوا أيمانكم. وأيضا من وجه آخر، ولأنه من سمات المنافقين، اتخذوا أيمانهم إيش؟ جنة، فصدوا عن سبيل الله، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا. والثالث أو الثاني إذا كان كاذبا فهو محرم، بل تكون يمينا غموسا، كما ورد في الحديث: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك. الحالة الثالثة أن يكون يعني من المحرم أن يكون شركا، وهذا إذا حلف بغير الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا لا شك أنه أشد المحرمات إثما. إذن الحلف من حيث حال الحالف صار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مستحب ومباح ومحرم. من تعظيم الله عز وجل عدم الحلف بالله لأجل الدنيا أو فيما هو محرم. بكار بن محمد يقول: صحبت عون دهرا من الدهر حتى مات، يعني مدة، وأوصى إلى أبي فما سمعته حالفا على يمين برة ولا فاجر حتى فرق بيننا الموت. لماذا هذه المدة الطويلة ما حلف؟ تعظيم لله. الحلية 3:39. وقال الشافعي: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا. الحلية 928. احنا عندنا مشكلة، ترى نحن عندنا مشكلة. الولد يسوي حاجة يخطي غلط، تقول ليش تسوي كذا؟ قال ما سويت. تقول احلف. شوف هذه من الأخطاء اللي نقع فيها، لا ينبغي أن نحلفه. معناه إذا بدأنا نحلفه عند كل قضية وهو طفل صغير تعود، فربناه على عدم تعظيم الله عز وجل. وفي الغالب الصغير يريد يتخلص من والده فيحلف له كاذب، لكن الجناية من أين جاءت؟ جاءت من الوالد. فذلك ينبغي أن نتفطن لهذا، لا تقول له احلف. ها؟ عكس فعل السلف، يضربونه. نحن لا نقول احلف، مشكلة. وابو خاطر يبتسم، مش عندك ابو خاطر؟ يعني هذه حالتنا على طول، لا المبسط ابدا احلف على طول. ذيك لازم نراجع انفسنا فيها. قال الشافعي ايضا: اكره الايمان على كل حال، اكره الايمان على كل حال الا فيما كان لله عز وجل طاعه. اكره الايمان على كل حال إلا فيما كان لله عز وجل طاعة. الحاوية الكبير للماوردي 19:311. ويقول سلم بن جنادة: جالست وكيعا. وكيع هذا شيخ من؟ ها؟ شيخ الشافعي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي. يقول: جالست وكيعا 7 سنين فما رأيته يحلف بالله. 7 سنين. السير 955. قال ابن رجب: وكان السلف كثيرا يحافظون على الأيمان، وكان السلف كثيرا يحافظون على الأيمان، فمنهم من كان لا يحلف بالله البتة، فمنهم من كان لا يحلف بالله البتة، ومنهم من كان يتورع حتى يكفر، ومنهم من كان يتورع حتى يكفر عما شك في الحلف فيه. أخايف أظن أني حلفت، ما هم تأكد فيكفر، لأن من سيمر معنا من أنواع حفظ اليمين هو التكفير. المقصود بالتكفير الكفارة يعني. حتى يكفر عما شك في الحلف فيه. ووصى الإمام أحمد، كل هذا كلام لابن رجب، ووصى الإمام أحمد عند موته أن يخرج عنه كفارة يمين، أن يخرج عنه كفارة يمين، وقال أظن، شوف مو بجازم، أظن أني حلفت في يمين حلفتها، أظن أني حلفت في يمين حلفتها. نور الاقتباس 36-37. ذكر الصلابي في له عدة كتب عن الخلفاء الراشدين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال نهى علي بن أبي طالب أهل السوق عن الحلف في البيع، يعني كأنه السلف كانوا يتعاهدون حتى أهل السوق، لأن السوق مظنة كثرة الحلف. طيب ما المراد بكثرة الحلف؟ قال العلماء المراد بكثرة الحلف ما كان معقودا أو مقصودا ليخرج بذلك اللغو، هذا المقصود، يعني لأن الله يقول لا يؤاخذكم الله إيش باللغو في أيمانكم. والحلف تعظيم للمحلوف به، وهذا عمل إيش أصله، يكون عمل القلب، يعني أصل التعظيم عمل القلب. قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني تعمدتم وأكدتم. فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إشكال بعدها واحفظوا أيمانكم. ما معنى واحفظوا أيمانكم؟ قال العلماء أي لا تبذلوها لكل أمر، وقيل لا تحلفوا وتكثروا الحلف، وقيل لا تتركوها بغير تكفير، وقيل احفظوا أيمانكم عن الحنث فيها، احفظوا أيمانكم عن الحنث فيها. جمع بين بعض العلماء بين هذه التعاريف جمعا جميلا، قالوا كلها حق، لأن حفظها يكون في أحوالها الثلاث، حفظ اليمين في أحوالها الثلاث. الأولى ابتداء فلا تكثر الحلف، الأولى ابتداء فاحفظها بعدم الإكثار منه. الثاني وسطها وهو الحنث، يعني يفعل ما حلف على تركه أو العكس، يعني احفظها فلا تحنث فيها ما دام أقسمت، فلا تحنث فيها. وانتهاؤها بالكفارة، يعني حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث. طيب لو حلفت على أمر مستقبل ثم رأيت أن المصلحة في الحنث، فهل تحنث؟ نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه، ثم حملهم صلى الله عليه وسلم، فكأنهم قالوا نحن آذينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها فآتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. إذن حفظ الأيمان في ابتداء والوسط، في الابتداء ماذا؟ عدم كثرة الحلف، في الوسط عدم الحنث، في الانتهاء بالكفارة. قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، الأمر هنا للوجوب، ويتضح من خلال أمرين أو من وجهين. الوجه الأول أنه أمر، والأمر الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب. الوجه الثاني أن حفظها وسيلة لتحقيق تعظيم الله عز وجل، وسيلة لتحقيق تعظيم الله عز وجل، وما كان كذلك فهو تحقيق لكمال التوحيد، وما كان كذلك فهو تحقيق لماذا؟ لكمال التوحيد. قال الحافظ ابن رجب في نور الاقتباس صفحة 36: فمن حفظ أيمانه دل على دخول الإيمان في قلبه. فمن حفظ إيمانه دل على دخول الإيمان في قلبه. في نقطة مهمة، دائما تجد بعضنا يتعود يحلف والله كذا، أو دائما يحلف، تجد حتى في المجلس الواحد يحلف 5 مرات 6 مرات، ثم نحن نستمع ولا واحد منا يذكره. ينبغي علينا أن نذكر، لا تحلف، بارك الله فيكم، إنهم مصدقينك من دونك تحلف، لا داعي للحلف، جزاك الله خير. عظم الله عز وجل، كلمات لطيفة ينفعه الله عز وجل بها. هل قالوا اليمين فعيل من اليمن وهو البركة، اليمين فعيل من اليمن وهو البركة، سميت بذلك لأنها تحفظ الحقوق، نبع على هذا القرطبي في التفسير. شو الآية بعد قال احفظوا أيمانكم كذلك إيش؟ يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال العلماء يعني فيها لطيفة جميلة هنا، لعلكم تشكرون، يبين لكم آياته يعني شرائعه ودينه، لكن لعلكم تشكرون قالوا تشكرون نعمة التعليم، تشكرون نعمة التعليم، يعني أنه علمكم دينكم. ومن شكر نعمة التعليم حفظ الأيمان، ومن شكر نعمة التعليم حفظ ماذا؟ الأيمان، حفظ الأيمان. ثم أن ذكر المؤلف عليه رحمة الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. يقول ابن حجر: الحلف تقرأ بكسر اللام، يعني ما يقول الحلف أو الحلف، لا، الحلف يعني هي اليمين. والمقصود، ابن حجر يقول المقصود بها اليمين الكاذبة، وهذا لا يتضح، الحقيقة أنه لا يتضح، بل الذي يظهر أنه في اليمين الصادقة كما هو في اليمين الكاذبة. ابن حجر يرى أنها الحلف في الحديث منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يرى أنه في الحلف الكاذب، وهذا يعني لا يلزم، أي هذا الذي يظهر أنها تشمل الأمرين. طيب بما كيف عرفنا هذا أنها تشمل الصادق؟ حتى الصادق إذا أكثر من الحلف وهو صادق تمحق إيش؟ المكسب. كيف يعني يتضح هذا؟ من خلال تبويب الإمام البخاري. الإمام البخاري بوب بابا بعنوان: باب ما يكره من الحلف في البيع. وذكر حديث ابن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال ابن حجر: الحديث خاص والترجمة عامة، يعني باب ما يكره من الحلف في البيع الترجمة عامة في الصادق وفي الكاذب. ويوضحه حديث قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، إياكم يعني احذروا، وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، ينفق السلعة ثم يمحق البركة. بوب النووي عليها باب في رياض الصالحين فقال، اكتبوا تبويب النووي، قال: باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. الحلف في البيع وإن كان إيش؟ صادقا. ما وجهه؟ وجهه أنه إذا أكثر من الحلف وهو صادق دل على الاستهانة بالله وعدم التعظيم. إذا أكثر من الحلف وهو صادق دل على الاستهانة بالله وعدم التعظيم. أما إن كان كاذبا فالاستهانة أكبر والإثم أشد والمحق أشد أيضا. قال ابن رجب: لا يصدر كثرة الحلف بالله إلا من الجهل بالله وقلة هيبته في الصدور. نور الاقتباس 37. ولهذا من كان لله أتقى، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. إذن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث هذا عام في الصادق وغير الصادق، وربما نقول أنه في الصادق والكاذب له أحاديث أخرى تبين عقوبته. منفقة قالوا مفعلة من النفاق وهو الرواج ضد الكساد. إذن الحلف سبب لرواج السلعة وشرائها، لأنك أنت إذا أتيت صاحب السلعة وحلف لك اطمأننت إلى السلعة، قال أقسم بالله أنها هي السلعة الأصلية، خلاص اطمأننت. لكن لو ما حلف يعني تبقى الشك عندك. إذن هو الحلف يروج السلعة سبب لرواجها، والسلعة مقصود بها ما يباع من الأمتعة. الممحقة للكسب، قالوا المحق هو النقص والإبطال والإذهاب. والكسب هو الربح، وقد يكون محقه بزوال المال أو بعدم البركة فيه. تقول تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فمن الناس من يذهب ماله بسبب الربا، ومن الناس من لا يبارك له في ماله فيكون يتعب عليه والفائدة لغيره. هنا ذكر بعضهم قال: لأن هذه الزيادة التي حصلت في ثمن السلعة بالحلف ممحقة لباقيه لما داخلته. الزيادة التي حصلت في ثمن السلعة بالحلف ممحقة لباقيه لما داخلته أثرت. وذلك أن صاحب السلعة لما كان يريد بحلفه نفاقها وزيادة الكسب عوقب بنقيض قصده. فالنتيجة محق كسبه هو كان قصده يريد زيادة المكسب فمحق المكسب، كما مر معنا في حديث أبي قتادة: إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يعني الحلف سبب تعظيم الدنيا، الحلف لأجل البيع سبب تعظيم الدنيا وين؟ في القلب. ولهذا صار الجزاء من جنس العمل، محقت هذه الدنيا أمام عينيه أو مات ولم يستفد منها شيئا. إذن هذه عقوبة دنيوية، هذه عقوبة إيش؟ دنيوية. طيب والعقوبة الأخروية ذكرها في الحديث الذي بعده، وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل، هذا الشاهد إيش؟ جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بإيش؟ إلا بيمينه. وفي لفظ لمسلم يوضح هذا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. شوف هنا الحديث اللي ذكر المؤلف ما ذكر نوع الحلف، هل هو صادق أو كاذب، لكن الحديث هذا ذكر لماذا؟ لأن العقوبة واحدة، فصار يختلف عن الأول. الأول العقوبة غير العقوبة الثانية، فلا يقيد الثانية الأول، هذا الذي يظهر والله أعلم. فنقول إن الأول المقصود به العموم، أو نقول به المقصود به الحلف الصادق فإكثاره ممحق للكسب، وأما الحلف الكاذب فإنه لا يكلم يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكى وله عذاب أليم. وفي لفظ لمسلم: والمنفق سلعته بالحلف الفاجر. بعض اللي يبيعون له طريقة، سأل الله أن يعافينا وإياكم، تجي لأمه يقول لك السلعة هذه ب20، تقول لا أبيها ب15، قال والله ما دخلت علي ب19، فأنت تقول يعني مكسبه نصف ريال، خلاص هي ما دخلت ب19 لكن دخلت ب10، كيف شلون يصير الكذب؟ وهذا حصل يعني مرار. فلذلك يعني يخدع المشتري خدعة عظيمة، نسأل الله العافية، فينفق سلعته. يعني تقول والله نصف ريال، ريال مكسبه، والله ما خلاص أعطني، مع أن مكسبه مضاعف، نسأل الله العافية والسلام، لكن لن يربح منه. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله، هذه مرت معنا صفة الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم بحرف وصوت ويتكلم متى شاء إذا شاء. ولا يزكيهم، التزكية هي الوصف بالعدل والاستقامة، يعني لا يوصفون بالعدالة والاستقامة لقبح أفعالهم. ولهم عذاب أليم، يعني موجع شديد، نسأل الله العافية والسلام، لما نتحمل شيء فكيف بالعذاب أليم. وأما الأشيمط هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه. قالوا: صغر هنا أشيمط تحقيرا له لسوء فعله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وإخواننا المسلمين. قال: وعائل مستكبر. العائل ما هو؟ هو الفقير. والاستكبار هو التعالي والتعاظم، الاستكبار هو التعالي والتعاظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذا داعي الاستكبار عند هذا الشخص قوي، ضعيف جدا أو غير موجود، لأنه فقير. كيف تستكبر وأنت فقير؟ إذن قالوا، وهذا يدل على خبث القلب، نسأل الله العافية والسلام، لأن التكبر يكون سببه أمرين. سبب التكبر أمرين، الأول الأمر الأول الصفات، وهذا محرم، مثل صاحب الجاه والمال، هذه يعني عنده مال يزين له إيش الكبر، إنه فوق الآخرين. هذا النوع الأول، هذا تكبر سببه إيش؟ الثاني تكبر في الذات. كيف يكبر في الذات؟ هذا مثل هذا عائل مستكبر، يعني ليس عنده ما يزين له الكبر، لكنه متأصل في قلبه، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا أشد إثما من الأول. لماذا؟ كلاهما مآثم، لكن هذا أشد، لأن الأول قد يوجد له نوع مبرر، وأما هذا لا يوجد. إذن صار داعي الاستكبار يا عبد الرحمن الذات أو الصفات. قال ولهنا قال: وعائل مستكبر، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ورجل جعل الله بضاعته، وهذا الشاهد، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. يعني هذا تفسير قوله جعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته، ما معناه؟ لا يشتري إلا باليمين ولا يبيع إلا باليمين، يعني جعل الحلف بالله ملازما لبيعه وشرائه، قاصدا تنفيق سلعته أو نفاق سلعته. غلظ الله عقوبة هؤلاء الثلاثة لأن الحامل لهم على تلك المعاصي إما محض المعاندة أو الاستخفاف بالمعصية أو الاستهانة بالمعصية، إما المعاندة أو الاستخفاف بالمعصية أو الاستهانة بالمعصية، وهو الله عز وجل. فمن جعل الله بضاعته وأكثر الحلف دل على عدم تعظيمه لله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. فهو جمع عدة محاذير. المحذور الأول الاستهانة بالله لكثرة حلفه بالله. الثانية الكذب، لأنه يحلف وهو كاذب. الثالثة أكل المال بالباطل. الرابعة أن يمينه غموس، لأنها يمين كاذبة. إذن نقول اليمين الصادقة الكثيرة ممحقة للكسب، واليمين الكاذبة لا ينظر الله إلى صاحبها ولا يزكيه وله عذاب أليم. ثم انتقل المؤلف إلى حديث عمران بن حصين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونه. ما مر معنا الحديث؟ نعم. إذن لا نطيل فيه. الخيرية هنا في الفضل، فهم أحسن وأكمل من غيره. لكن هنا في حديث خير أمتي وفي حديث خير الناس، هذا يؤخذ من أن أمة محمد هي أفضل الأمة، وأن أفضل هذه الأمة هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن تسمعون اليهود شو يقولون دائم؟ هذا معادي للسامية، فأي واحد يتكلم في اليهود يشنون حرب عليه لأنهم مفضلين على العالم، هكذا يقولون. وقد يحتجون بأحيانا شيء من القرآن، وتفضيل آل عمران على العالمين. فما هو الجواب؟ الآية ذكرت اليهود أنهم مفضلون، والحديث ذكر أن أمة محمد مفضلة، هي المفضلة. جمع بينهما، جمع بينهما ابن كثير فقال هم فضلوا على عالم زمانهم فقط. فضلوا على عالم اليهود فقط، أما بعد ذلك لما ظهرت هذه الأمة وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم صارت البهائم خير منه. وخير الناس جميعا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبيين والمرسلين، ثم يلونها يليهم في الفضل التابعون، ثم يليهم في الفضل تابع التابعين، هذا بالنص. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري قال قرنين أو ثلاثا، يعني يشك في الرابع ليس في الثالث. قال ثم يأتي بعدكم، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، والشهادة هي الإخبار عما يعلمه الإنسان. قال لا يستشهدون يعني لا تطلب منهم الشهادة، بمعنى أنهم تحملوا الشهادة بدون تحميلها وأدوها بدون طلبها، هذا فيه ذم لهم. طيب في حديث عند مسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، فكيف نجمع بينهما؟ هنا ذم الذين يشهدون بدون طلب أن تطلب منهم الشهادة، وهناك ذكر أنهم خير الشهداء. جمع العلماء بينها فقالوا أن هذا اللي هو يأتي بالشهادة قبل أن يسألها في الحقوق، في حقوق الله التي لا طالب له، أو في حقوق الآدميين التي لو لم يأتي بها الشاهد لضاع حق من هي له لعدم علمه بها. قال ويخونون ولا يؤتمنون، مأخذ من الخيانة وهي الغدر. كيف لا يؤتمنون؟ لأن الناس لا يثقون بهم، لما رأوهم يخونون صاروا لا يثقون بهم. قال وينذرون ولا يوفون، يعني لا يوفون بما أوجبوا على أنفسهم من النذر. قال ويظهر فيه مسلما، يعني يعتنون بالمطاعم فتنصرف الهمة من إصلاح القلوب إلى إصلاح الأبدان. قال يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. طيب وأين الشاهد من هذا الحديث؟ أي أن الشهادة بمعنى الحلف، أحسنت. هل قال الحلف واليمين تسمى شهادة؟ قال تعالى فشهادة أحدهم، في كلام للشيخ الإسلام على الشهادة الفتاوى 20-296-297، لعلكم لأنه ذكر شيئا آخر غير ما ذكرنا، إن حصل لكم يعني تراجعونه. طيب ها بالفتاوى 20-296، يعني هو ذكر الذم يتعين في الشهادة بالباطل. قال ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني قلة من قلة التعظيم تطلع هذه قبل هذه، يعني حلف يعني متسارع، وهذا يدل على عدم تعظيم من؟ تعظيم الله عز وجل. ثم ختم المؤلف عليه رحمة الله بمعالجة الاستعجال في الحلف أو كثرته بالتأديب من الصغر. قال: كان يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. طيب وأين الحلف هنا؟ الشهادة. على الشهادة واحد، أيضا العهد مر معنا في كلام الراغب أن العهد اليمين يسمى عهدا. سم إلا لكنها تأتي بمعنى اليمين، وإلا فيها فرق. إذا جعلتها خاصة تأتي فيها فرق، لأن الشهادة هي الشهادة على شيء بصحته أو بعدمه، أما العهد فهي التعهد على أمر للوفاء به. لكن لو نظرت من وجه آخر أنها تأتي بمعنى الحلف، والعهد يأتي بمعنى الحلف. قال يحيى بن سعيد عند قوله تعالى: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، قال: هي العهود. قال: هي العهود. والعهد يمين، والفرق بينهما، والعهد يمين والفرق بينهما أن العهد لا يكفر كاليمين، يعني ليس له كفارة. إذن من هذا الوجه استشهد المؤلف بلفظ إبراهيم النخعي. هذا بعضهم يقولون إن إبراهيم يقصد طلاب ابن مسعود، وبعضهم قالوا لا، الشيخ سمال الحمدان في شرح كتاب التوحيد قال لا، كلمة كانوا هنا عامة، ليست نقل خبر، ليست نقل خبر علشان نقول هم طلاب عبد الله بن مسعود، وإنما هو يصف حال السلف كلهم على هذا، ولعل هذا أقرب كلام الشيخ سمال الحمدان، لعله أقرب. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ففيها أمر بحفظ اليمين، وفيها تعظيم لله عز وجل. نعم. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفعة للسلعة محقة للبركة. مر معنى حفظ الأيمان ابتداء وإيش ووسطا وانتهاء، هنا يشمل الثلاث كلها. نعم. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفعة للسلعة محقة للبركة. نعم. المؤلف قال ممحقة للبركة، ما قال ممحقة للكسب، ونص الحديث للكسب، يعني فكأن المؤلف عليه رحمة الله يقول إن المحق هنا مقصود به محق بركة، ولعل الأمر أوسع من هذا، فربما يكون محق بركة وربما يكون محق كسب. وهذا حصل يعني من النماذج، حصلت في الأسهم اللي صار الناس، يقول أحد الأخوان يقول: رأيت أحدهم معه سيارة بنز 600 SL، وما أعرف عنه إلا يعني رجل المرتبة الرابعة على وظيفة، ما شاء الله يا فلان، قال إيه دخلنا بها الأسهم وجاءنا الخير جميع، وقلت له: بس عاد انتبه عن الحرام، انتبه عن الربا لا تصير. قال: أشغلتونا يا المطاوعة، ربا حرام ربا حرام، والله اللي بيطيعكم والله ما يحصل شيء. يقول: قلت له عاد انا نصحتك وانت كيف. يقول: فمر علي بعد سنتين، هذا رجل ثقه ويخبرني واعرفه، يقول: مر علي بعد سنتين قال: ما تخبر وظيفه. قلت: وين يا ابن؟ قال: كل الدنيا راحت، صابخنا وراح الجميع. شوف الله يدفع له، يعني اما حق الكسب في الدنيا، فقد يكون المحق للكسب نفسه، وقد يكون محق للبركة، لأنك يمكن تقول أنت طيب المرابين فلان وفلان من اليهود وغيره شوف أموالهم باقي. نقول نعم، لكن بركة ليس فيها بركة، لا يستفيدون منها، يتعبون من أجلها ولا ينتفعون بها، نسأل الله العافية والسلام. قد يكون من المسلمين من يحصل له هذا، والدنيا ترى الإنسان إذا كان بعيد يحمد الله عز وجل، لأنه إذا دخل ما يدري هل يستطيع ولا ما يستطيع. يقول لي أحد الأخوان، يقول دعاني أحد التجار في جدة، يقول عنده مليارات، مهم ملايين مليارات، فقال لي أنا وكبرت سنه وبدأ يفكر بالآخرة، يقول قال لي أنا أبيك تشوف لي بحل، أنا كذا وكذا وكذا، يعني أنه كان يشتغل بشيء حلال وشيء حرام، اعزل لي الحلال لوحده والحرام لوحده. يقول فلما نظرت فيه وإذا تسعة الأعشار حرام، قلت هذه كلها لازم تخرجها. قال إذن بس أنت اكتم عني، لا يعلم بي الأولاد، لأن إن علموا بي حجروا عليه، قالوا إن هبل إن جن حجروا عليه منعوه. فيقول عاد ما أدري هل استطاع أن يخرجها أو لم يستطيع. ليس سهلا يا أخو، المال ليس سهلا، ولذلك يعني ما ينبغي لك وأنت بعيد أن تقول هذا، ولا تبدأ تسب فيهم وما يستحون ما يخ... ما لا تقول هكذا، ربما تقع في مكانهم وتكون أشد منه. فيحمد يسأل أول شيء، يتحمد الله عز وجل أنك ما وقعت، شيء ثاني تسأل الله أنه يحميك ويحفظك. الله يقول في القرآن كلا إن الإنسان لا يطغى، إيش الله استغنى. ثم يأتي أشياء ومعاملات، كلك يا أخي إذا تبون نتورع ما نحصل فلوس كذا، يقول أنه وهذه إن شاء الله تعالى لعلها تأويل في شيء، وهذه لعل في شيخ يجيزه، وهذه لعل، ثم يدخل. نعم الثالثة، الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. أي نعم، قوله ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، نسأل الله العافية. لكن الوعيد وين هو؟ أول الحديث ثلاثة، لا يكون الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. أي بقصد لقوله أشيمط زان، ما قال شاب زان، وعائل مستكبر، بخلاف الشاب والغني وصاحب الوجاهة فإن ذنبهما عظيم، لكن ذنب هؤلاء أعظم منهم. نعم. الخامسة ذنب الذين يحلفون ولا يستحلفون، لقوله يشهدون ولا يستشهدون. نعم. السادسة ثناؤه على الحضور الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدها. نعم، ثناؤه عليهم ليبين ما يعني سوء حال من كان بعدهم. نعم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، لقوله يعني يشهدون ولا يستشهدون على ما ورد في التفصيل السابق، لكن الشيخ طريقته لا يحب أن يفصل، ليش؟ منهج هذا عنده، لماذا؟ لأجل أن يضخم القضية في القلب ويخوف، وما أعطاك حكم لكن خوفك، وهذا منهج تبعت كلامه وجدت هذا منهج عنده. نعم. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، أي لأجل ماذا؟ لأجل التربية على تعظيم الله عز وجل وعدم التساهل، لأن الشاب إذا رأى من عنده يغضب ويضرب ويحس أن الأمر عظيم، وإذا رأى أنه ساكت أو يتكلم بكلام بارد ما يحس بشدته وعظمته. فيها كلام لشيخ الإسلام، أين هو؟ في ثمانية في منهج السنة، ثمانية 385 إلى 390، أنا أتيت به لكن يبدو الوقت ما يسعفنا، لكن لعلكم أن تراجعوه، لأنه يتكلم كلام جميل على تحديد الصحبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض الاستدلالات الجميلة. 8 صفحة 385 إلى 390. ها؟ طيب. ذكر عند هذا الحديث وقوله يشهدون ولا يستشهدون، قال حمله طائفة من العلماء على مطلق الشهادة حتى كرهوا أن يشهد الرجل بحق قبل أن يطلب منه أن المشهود له إذا علم الشهادة، وجمعوا بها بذلك بين هذا وبين قوله ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وقال طائفة أخرى إنما المراد ذمهم على الكذب، أي يشهدون بالكذب كما ذمهم على الخيانة وترك الوفاء. وأما الشهادة بالحق إذا أداها الشاهد لمن علم أنه محتاج إليها ولم يسأله ذلك فقد قام بالقسط وأدى الواجب الذي يسأل عنه. ثم تكلم عن الصحبة، قال الحديث هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستدل بأن كلمة رأى من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى من رأى من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني مجرد الرؤية كافية في إثبات الصحبة. وإن كانت نتكلم عن صحبة أبي بكر، وإن كانت الصحبة تتفاوت لكن مجرد الرؤية كافي لإثبات الصحبة. ثم قال فإذا عرف أن الصحبة اسم جنس تعم قليل الصحبة وكثيرها وأدناها أن يصحبه زمنا قليلا. ثم قال معلومة أن الصديق في ذروة سنام الصحبة. لا كلام يعني هذا جميل إن رأيتم تراجعونه. وأيضا العلماء يستدلون بحجة الوداع، قالوا ومن حج الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، ومعلوم أن بعضهم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تلك الحجة. وهل رآه وجلس معه؟ 120,000. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.